عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف وصححه ابن حبان وعله البياقي وعن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد بن ثابت اخرجه احمد والاربعه سوى ابي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم واعل بالارسال.